شيخنا شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وصل من أحد الإخوة، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، متى يشرع التورك في الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالتورك مشروع في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. هذا هو ضابط مشروعية التورك، أنه مشروع في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فقولنا الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق، فلو سبق الإنسان مع إمامه بركعة أو ركعتين ثم جلس الإمام في الركعة الأخيرة وتورك، فإن هذا المسبوق لا يتورك، لأن تشهده في هذه الحال لا يعقبه سلام. وقولنا من الصلاة ذات التشهدين احترازا من الثنائية كالفجر والسنن الراتبة ونحوها، فإنه لا يتورك فيها لأنه ليس فيها سوى تشهد واحد. والتورك قد وردت به السنة على صفات ثلاث: الصفة الأولى أن يخرج رجله اليمنى واليسرى ويجعلهما عن يمينه، والصفة الثانية أن يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه، فيدخل رجله اليسرى أعني قدمه فيجعلها بين فخذه وساقه وينصب الرجل اليمنى، والصفة الثالثة أن يخرج اليسرى من تحت ساقه فيضع قدمه اليسرى تحت ساقه وينصب قدمه اليمنى. والحكمة في التورك، أعني في كونه في التشهد الأول يجلس مفترشا وفي التشهد الأخير يجلس متوركا، الحكمة في ذلك: أولا ورود السنة، فورود السنة هو الحكمة في كل حكم شرعي. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما قيل لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، أو فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة في هذا، أعني بعد ورود السنة، أولا التفريق بين التشهدين، بين التشهد الأول والتشهد الأخير، وثانيا تمييزا للداخل، أن الداخل إلى المسجد يميز، فإذا رأى الإمام متوركا علم أنه في التشهد الأخير، وإذا رأى الإمام مفترشا علم أنه في التشهد الأول، وثالثا ليذكر الإنسان حاله في حال سهوه ونسيانه، فلو أن الإنسان سهى أو نسي في صلاته ثم نظر إلى نفسه ورأى حاله أنه متورك علم أنه في التشهد الأخير، أو رأى نفسه مفترشا علم أنه في التشهد الأول. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت من أحد الإخوة كذلك يسأل ويقول: شيخنا الكريم، ما حكم طلب الدعاء من الغير، مثل أن يقول: يا فلان أدعو لي؟ طلب الدعاء من الغير أمر جائز من حيث الأصل، وإن كان الأفضل أن الإنسان يدعو الله عز وجل بنفسه، لأنه لن يجد أخلص لنفسه من نفسه، لكن لو طلب الدعاء من الغير وقال: يا فلان أدعو الله لي، فإن هذا لا حرج فيه. وطلب الدعاء من الغير ينقسم إلى خمسة أقسام: القسم الأول أن يطلب الدعاء من الغير لمنفعة نفسه خاصة، فيقول: يا فلان أدعو الله لي، وينوي بذلك أن ينفع نفسه خاصة، فهذا وإن كان جائزا عند أكثر أهل العلم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعل هذا من المسألة المذمومة، إذا نوى بطلب الدعاء من الغير أن ينفع نفسه فقط. والقسم الثاني أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة الغير، كما لو رأى أن هذا الغير بعيدا عن الدعاء وعن التوجه إلى الله عز وجل، فقال: أدعو الله لي، لأجل أن يحثه على اللجوء إلى الله وعلى الدعاء، فهذا قصد حسن وليس هذا من المسألة المذمومة. والقسم الثالث أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه ومصلحة الغير، فهذا أيضا من الأمور الجائزة، ولكن يشترط في جواز طلب الدعاء من الغير أن لا يتكل الداعي على هذا المسؤول، والشرط الثاني أن لا يترتب على ذلك مفسدة، كما لو خشي أن هذا المسؤول أو الذي طلب منه الدعاء أن يغتر بنفسه وأن يرى نفسه من الصالحين فربما تعاظم في نفسه، فهذه مفسدة، فحينئذ لا يطلب منه الدعاء. القسم الرابع أن يطلب الدعاء من الغير للغير، كما لو قال لشخص أدعو الله لفلان المريض أو أدعو الله عز وجل لفلان المبتلى ونحو ذلك، فهذا أيضا من الأمور الجائزة. والقسم الخامس أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام للمسلمين، كما لو قال أدعو الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين أو أن ينصر الطائفة الفلانية أو أهل البلد الفلاني ونحو ذلك. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه الدعاء لأمر عام للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم لهذا البيان والتفصيل النافع الماتح، حفظكم الله شيخنا. أيضا من الأسئلة سؤال أيضا ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول شيخ سامي حفظكم الله ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة؟ نعم، قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. المراد بالسن هنا أحد أمور ثلاثة: الأول ابتداء العمل، فسن في الإسلام سنة حسنة أي ابتدأ العمل، ويدل لذلك سبب الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة على القوم الذي قدموا من مضر، فجاء رجل من الأنصار بصرة من فضة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الرجل سن ابتداء عمل لا ابتداء شرع، لأن الشرع من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثانيا، المراد بقوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد بذلك السنة التي هجرت وتركت واندثرت فيحيي هذه السنة، فهي ثابتة من حيث الأصل، لكن الناس نسوا هذه السنة واندثرت وماتت، فيأتي من يحييها ويظهرها ويبينها، فهذا يقال إنه سن في الإسلام سنة حسنة باعتبار إظهار هذه السنة. ومن هذا قول عمر رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة. الثالث، أن يكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد بذلك من فعل وسيلة تكون سببا لعبادة، يعني يتوصل بها إلى عبادة واقتدى الناس به، كطباعة الكتب وتبويب العلم وبناء المدارس، فهذا لا يتعبد لله عز وجل به لذاته، وإنما هو وسيلة إلى أمر مشروع. فتبين بهذا أن قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة أن المراد بذلك أحد أمور ثلاثة: إما ابتداء العمل، وإما إحياء سنة اندثرت، وإما أن يعمل وسيلة تقود إلى أمر مشروع. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخ الكريم. أيضا من الأسئلة، هذا سائل يقول إذا نذرت أن أذبح بعيرا وحقق الله لي هذا الأمر ووجب علي ذبح البعير، فهل يجوز لي أن أأكل منه؟ أولا، لا ينبغي للإنسان أن ينذر لأن النذر الأصل فيه أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، بل في صحيح مسلم أنه قال لا تنذروا. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل مال إلى تحريم النذر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وثانيا أن الإنسان ربما نذر نذرا ثم لا يستطيع أن يفي بما نذر، ويخشى حينئذ أن يكون داخلا في قوله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فربما أن الإنسان نذر نذرا ثم لا يستطيع أن يفي به، فيخشى أن يدخل في هذه الآية من صفات المنافقين. ولأن الإنسان أيضا ما دام أنه لم ينذر فهو في سلامة وعافية، فربما أنه نذر نذرا فذهب بعد ذلك يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد فرجا ومخرجا من هذا النذر الذي نذره. وأيضا من مفاسد النذر أنه ربما صحبته عقيدة فاسدة، فتجد أن بعض الناس ممن ابتلاهم الله عز وجل بمرض أو فقر أو مصيبة أو نحو ذلك، تجد أنه يدعو الله عز وجل وتقتضي حكمته سبحانه وتعالى أن يؤخر الإجابة أو أن يجيبه بأمر آخر، ثم يقول إذن أنا أنذر لكي يحقق الله عز وجل لي هذا الأمر، فيقول مثلا إن شفيت من هذا المرض أو إن حصل كذا وكذا فلله علي نذر أن أصوم سنة أو أن أذبح كذا وكذا، فيلزم نفسه في أمر هو في عافية منه. لكن إذا قدر أن الإنسان نذر فإنه يجب عليه أن يفي بنذره إذا كان النذر نذر طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. أما بالنسبة لهذا السؤال وهو إذا نذر الإنسان أن يذبح بعيرا فهل يجوز أن يأكل منه أو لا، فالجواب عنه أن هذا يختلف باختلاف النية، فإن كانت نيته من ذبح هذا البعير أن يظهر الفرح والسرور وأن يجمع الناس فله أن يأكل منه، وأما إذا كانت نيته أن يتصدق به لله عز وجل شكرا لله عز وجل على هذه النعمة فلا يجوز له أن يأكل منه، وإن لم تكن له نية فأيضا لا يجوز أن يأكل منه. فالأكل من هذا البعير الذي نذره له هذه الأحوال الثلاث: الحال الأولى أن ينوي إظهار الفرح والسرور وجمع الناس فله أن يأكل، والحال الثاني أن ينوي بذلك الصدقة على الفقراء والمساكين والمحاويج فليس له أن يأكل، والحال الثالثة أن لا تكون له نية فلا ينوي أن يظهر الفرح والسرور ولا تكون له نية بالصدقة فليس له في هذه الحال أيضا أن يأكل منه. نعم. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت للبرنامج هذا سؤال من أحد الأخوة يقول: شيخنا الكريم، إذا كانت العبادة لها صفات متنوعة فهل الأفضل التنويع أو الاقتصار على صفة يختارها؟ إذا كانت العبادة قد وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة وصفات متنوعة، فإن الأفضل أن يفعل هذه العبادة على جميع وجوهها الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا ليتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذه الصفة وهذه الصفة وهذه الصفة. وثانيا أن فيه حفظا للشريعة وحفظا للعلم، لأن الإنسان إذا اقتصر على صفة واحدة فإنه ينسى بقية الصفات الواردة. وثالثا أنه أحضر للقلب، لأن الإنسان أيضا إذا لازم صفة واحدة تجد أن حضور قلبه ليس كما لو نوع. والعبادات التي وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة تنقسم إلى أربعة أقسام من حيث التنوع. القسم الأول تنوع في الأوقات كتأخير العشاء وتقديمها، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم تارة يقدم صلاة العشاء وتارة يؤخرها، فإذا رآهم اجتمعوا قدمها وإذا رآهم لم يجتمعوا أخرها. وكذلك أيضا الإبراد في صلاة الظهر عند اشتداد الحر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن الحر من فح جهنم. القسم الثاني من أقسام التنوع تنوع في الأعداد كالوتر، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع، فهذا من التنوع في الأعداد. ومثله الوضوء، فإنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فهذا تنوع من حيث الأعداد. فيسن للإنسان أحيانا أن يتوضأ مرة مرة وأحيانا مرتين مرتين وأحيانا ثلاثا ثلاثا ليتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. القسم الثالث تنوع في الأذكار كأدعية الاستفتاح، فإن الاستفتاح في الصلاة قد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام على صفات متنوعة، ومن ذلك أيضا التسبيح في دبر الصلاة، فقد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام صفات متعددة في ذلك، وهي أربع صفات: الصفة الأولى أن يسبح الله 33، وأن يحمد الله 33، وأن يكبر 33، وأن يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصفة الثانية أن يسبح الله 33، وأن يحمده 33، وأن يكبره 34، فهذه 100. والصفة الثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فهذه 100. والصفة الرابعة أن يسبح الله 10 ويحمده 10 ويكبره 10، فيقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. هذا من التنوع الذي وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأذكار الصلاة. القسم الرابع من التنوع في العبادات التنوع في الهيئات والصفات كالتورك، فقد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في التورك صفات متعددة، كذلك أيضا رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه ثم يكبر، وورد أنه كان يكبر ثم يرفع يديه، وورد أنه كان يقرن بين التكبير والرفع، فهذه أيضا ثلاث صفات وردت في ما يتعلق بهيئة افتتاح الصلاة. إذن تبين بهذا أن التنوع على هذه الأقسام الأربعة تنوع في الأوقات وتنوع في الأعداد وتنوع في الأذكار وتنوع في الهيئات والصفات. نعم.